بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان يسر إخوانكم في الجمعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار القيم، ونسأل الله أن ينفع به المسلمين في كل مكان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقال العلامة أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية، وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقوله أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، وقوله إنني معكما أسمع وأرى، وقوله ألم يعلم بأن الله يرى، وقوله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، وقوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. في هذه الآيات التي أوردها المصنف رحمه الله إثبات صفتي السمع والبصر لله جل وعلا. سمعه للأصوات، فيسمع الأصوات كلها سرها وجهرها، يسمعها على اختلاف مواردها واللغات مع ما يكون فيها من المعاني ونحو ذلك. فالله جل وعلا يسمع الأصوات كلها ويبصر، ففيه إثبات البصر صفة لله جل وعلا، وأن الله يرى الأشياء، يرى الأشياء كلها من أجسام وألوان، فكل ذلك يراه الله جل وعلا. فالبصر صفة لله جل وعلا قائمة بذاته، كما أن السمع صفة لله جل وعلا يقوم ذلك بذات الرب جل وعلا. أورد المصنف للاستدلال لإثبات هاتين الصفتين آيات من كتاب الله، منها قول الله جل وعلا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. هي في قصة خولة رضي الله عنها، لما جاءت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم، تراجعه في الكلام في شأن زوجها وهو أوس بن الصامت رضي الله عنه، لما ظاهر منها وهي تشتكي إلى الله جل وعلا، فالله جل وعلا أخبر أنه قد سمع شكواها وسمع مراجعتها بالكلام للرسول صلى الله عليه وسلم في شأن زوجها. فالله جل وعلا يقول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، ثم قال والله يسمع تحاوركما، وهو أن يقول هذا ويرد ذلك، فهو نوع من رد الكلام وترديده. والله يسمع تحاوركما، ثم قال إن الله سميع بصير، فأثبت الله عز وجل اسمين له، السميع والبصير. سميع يسمع الأصوات كلها، بصير يرى الأشياء كلها، الأجسام والألوان كل ذلك يراه الله جل وعلا. فأخبر الله أنه سمع قولها ويسمع تحاورها مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخبر أنه سميع، فدل على أن السميع من له السمع، ومن له السمع يسمع وسمع كما جاء في هذه الآية. ثم قال: وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وهذا الذي تقوله اليهود وصفوا الله جل وعلا بالقبائح والنقائص، فأخبر الله جل وعلا أنهم قد سمع مقالتهم الشنيعة، وهي قولهم إن الله فقير ونحن أغنياء، فأخبر الله أنه سمع ذلك. وهذا السمع يتضمن تهديدا وتخويفا بأنه سيجازيه جزاء شديدا، جزاء ما قالوا من القول الباطل في حق الله جل وعلا. لقد سمع الله قول الذين قالوا، فالله جل وعلا أخبر وأكد ذلك بأنه قد سمع قول اليهود القائلين عليهم لعنة الله، قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، فأخبر الله أنه سمع مقالته، وفي إخباره بذلك ما يتضمن تهديده. ثم قال: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. أيضا هذا خرج مخرج التهديد والتحذير والوعيد. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، فأخبر الله جل وعلا عن ظن القوم بالله الظن السيء مما يقولون. أيحسبون، بل أيحسبون أن الله جل وعلا لا يسمع سرهم ونجواهم؟ بلى، أخبر الله جل وعلا أنه قد سمع ما يقولون، ما يسر به بعضهم إلى بعض، وما يتناجون به من الإثم والعدوان. ثم أخبر أنه مع ذلك تكتب الحفظة عليهم ما يقولون وما يأتون به، وفي ذلك تهديد لهم ووعيد بأنهم سيجازيهم ربهم جل وعلا بما قالوا. ففي الآية إثبات أن الله يسمع السر والنجوى، وقوله إنني معكما أسمع وأرى، وهذا في كلام الرب جل وعلا لموسى وهارون عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فالله جل وعلا معهما بتأييده ونصره، قد أحاط بهما علما، وهو مع ذلك معهما يؤيدهما وينصرهما. أسمع كلامكما وكلامه هو كلام فرعون، وأرى مكانكما ومكان فرعون. فالله جل وعلا أخبر أنه يسمع ما يقال ويرى ويبصر ذلك، لا تخفى عليه خافية. ففيه إثبات السمع والرؤية. وقوله ألم يعلم بأن الله يرى على جهة التهديد، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى إلى أن قال ألم يعلم بأن الله يرى، فأخبر الله جل وعلا أنه يرى الأشخاص ويرى ما يأتون به، كل ذلك يراه الله جل وعلا. ففيه إثبات البصر صفة لله جل وعلا وأنه يرى. ثم قال الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. موضوع الشاهد الذي يراك، ففيه إخبار أن الله جل وعلا يرى، وفي هذا خبر من الله جل وعلا أنه يرى رسوله صلى الله عليه وسلم حين يقوم لله جل وعلا بالتعبد والصلاة ونحو ذلك من أعمال البر والتقوى، وتقلبك في الساجدين. ثم أخبر بالاسم الدال على أنه يسمع ويرى، فقال إنه هو السميع العليم. السميع اسم لله يتضمن إثبات صفة السمع، والعليم اسم لله جل وعلا يتضمن إثبات صفة العلم، كما تقدم مرارا أن الأسماء الحسنى متضمنة للصفات. ثم قال وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، ففيه نسبة الرؤية الله جل وعلا وأنه يرى. فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، قال أهل العلم وفيه فائدة، وهي أن الإنسان مهما أخفى من خافية في نفسه من نفاق ونحو ذلك، ومهما خبأ من خبيئة سوء في نفسه، فالله جل وعلا يعلم ذلك، وأخبر أنه سيري رسوله عليه الصلاة والسلام وسيري المؤمنين من حال ذلك الشخص. قال بعض أهل العلم بل هذا حاصل في الدنيا قبل الآخرة، أما في الآخرة فقطعا، يوم تبلى السرائر فهنالك يوم القيامة تظهر الحقائق. قال بعض أهل العلم وفيه تخويف وتحذير بأن الله جل وعلا يطلع الناس على حقيقة ما يخفيه بعض الناس، أعني هنا المنافقين الذين يبطنون خلاف ما يظهرون. في الآية دلالة على أن الله جل وعلا يرى. ثم قال المصنف وقوله وهو شديد المحال، وقوله ومكر ومكر الله والله خير الماكرين، وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. في هذه الآيات إثبات صفات مقيدة لله رب العالمين على ما يليق به، وهو شديد المحال أي شديد الكيد، شديد الكيد. ففيه إثبات أن الله جل وعلا قوي عزيز يقدر على إيصال العقوبة إلى مستحقيها، لا يعجز عن ذلك، وهذا من دلائل العزة والقوة والحكمة. وقوله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، هذا في قصة عيسى عليه السلام لما أحس من كفار بني إسرائيل الكفر، لما أرادوا قتل عيسى عليه السلام وصلبه، فأخبر الله جل وعلا عن مكرهم فقال ومكروا، ثم قال ومكر الله أي استدرجهم فجازاهم على مكرهم، فألقى على شخص منهم شبه عيسى عليه السلام، ألقى شبه عيسى على غيره، ورفع عيسى عليه السلام إليه، ثم قال والله خير الماكرين. فالله جل وعلا أخبر أنه قوي يقدر على إيصال العقوبة إلى من يستحقها، إلى من يستحقها. ولاحظ هنا أن المكر استعمل بالمقابلة، ومكروا ثم قال ومكر الله. ولذلك قال أهل العلم هذه الصفات جاءت للمجازاة، جاءت للمجازاة ومقابلة الشيء بما هو أقوى منه، بما هو أقوى منه. وخلاصة المعنى فيما يتعلق بالمكر والكيد ونحوها أنها تعني إيصال العقوبة بخفاء إلى من يستحقها، تعني المكر الذي أضافه الله إليه ومكر الله، وقال ومكرنا مكرا، وقال وأكيد كيدا. أولا الملحظة الأول أنها جاءت في مقابلة من يكيد ويمكر، فقال ومكروا ومكر الله، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، فجاءت على سبيل المقابلة والمجازة. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، هذا الملحظ الأول، إذن جاءت على سبيل المقابلة والمجازة. الملحظ الثاني وهي أن الله جل وعلا أخبر عن كمال قدرته وحكمته وعزته وقوته، بحيث إن من يمكر يتحايل أو يريد أن يفعل ما يفعل فيستدرجه الرب جل وعلا إلى أن يوقع به العقوبة التي يستحقها، فيأتيه الله عز وجل من حيث لا يحسن. فعلى كل إذن استعملت على سبيل المجازات والمقابلة، واستعملت على المعنى الحسن، على المعنى الحسن، لأن هذه الصفات كما قال العلماء قد تأتي بمعنى قبيح عند الإطلاق، وقد تأتي بمعنى حسن عند التقييد بشرط أن يوصل ذلك إلى من يستحق العقوبة. فالمكر والكيد قد يعني إلحاق الضرر بالآخرين عموما، فإن كان إلحاق ذلك الضرر إلى غير المستحقين لما كان مدحا بل يكون ذما. أما لو كان إيصال الضرر وإلحاق العقوبة إلى من يستحقها جزاء على ما يقوم به ذلك المستحق العقوبة من المكر والكيد، فإن ذلك دليل على أن من يقوم بتلك العقوبة قوي عزيز حكيم عدل، وبالتالي فيكون ذلك على سبيل المدح والثناء. إذن هذه الصفات قال أهل العلم جاءت مقيدة ما جاءت مطلقة، فالكمال فيها باستعمالها مقيدة لا مطلقة، استعمالها مقيدة لا مطلقة، ولهذا لم يأتي منها شيء في الأسماء الحسنى التي الأصل فيها الإطلاق. ثم قال وقوله تعالى إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، وقوله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، وقوله ولله العزة ولرسوله، وقوله عن إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين. في هذه الآيات التي ساقها المصنف رحمه الله إثبات وصف الله بالعفو والمغفرة والرحمة والعزة والقدرة. إن تبدو خيرا، الإبداء هو الإظهار أي ما يظهره الإنسان من الخير، أو تخفوه بأن يعمله العبد سرا، أو تعفو عن سوء، والعفو المجاوزة عمن أساء وظلم، إذا أساء إليك شخص وتركت عقوبته يسمى ذلك عفوا، أو تعفو عن سوء أي تتجاوز عمن ظلمكم وأساء إليكم، فإن الله كان عفوا قديرا. ذكر هذا الاسم وهو العفو، يعفو عن عباده يتجاوز عنهم فلا يعاقبهم ولا يؤاخذهم، قديرا على كل شيء، ومن قدرته أنه يقدر على الانتقام منهم بما كسبت أيديهم إذن فالله جل وعلا أخبر عن نفسه بهذين الاسمين العفو والقدير المتضمنين للصفة العفو والقدرة. ثم قال وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، سببها معروف في قصة الإفك، وليعفوا وليصفحوا، وإن أبا بكر رضي الله عنه قد عفى وصفح عن مصفح لأنه ممن خاض في مسألة الإفك أو في قضية الإفك، وليعفوا أي ليتجاوز وليستر أولو الفضل والسعة من ذكرهم الله عز وجل في أول هذه الآية، وليصفح بأن يعرض عن هذا المخطئ خطأه وأن يغمض عن جنايته فيتجاوز ويصفح. ألا تحبون أن يغفر الله لكم، ومغفرة الله عز وجل تنال بأسباب منها هذا العفو والصفح. ألا تحبون أن يغفر الله لكم، ففيه حث على العفو والصفح والإنفاق والإحسان إلى الخلق، فإذا تحصل مغفرة الله عز وجل بأسباب منها العفو والصفح عمن أساء. ثم قال والله غفور أي كثير المغفرة، لعلنا نوقف الدرس بعد قليل. والد الشيخ صلاح الأمين توفيت، نعم، وإن شاء الله الدفن يقول بعد العشاء، ولذلك سنضطر يعني بعد الفراغ من تفسير هذه الآيات على عجل نوقف الدرس إن شاء الله. والله غفور أي كثير المغفرة، رحيم كثير الرحمة، ففيه إثبات المغفرة صفة لله جل وعلا، وإثبات الرحمة أيضا صفة لله جل وعلا. ثم قال: وقوله ولله العزة ولرسوله. ولله جل وعلا العزة، ففيه إثبات العزة لله جل وعلا، فهي صفة له يفيضها على أوليائه، يفيضها على رسله وعلى المؤمنين. فأثبت الله عز وجل العزة صفة له، ويفيض الله عز وجل على من شاء من خلقه من رسله من المؤمنين من أولياء الصالحين عزة. وقوله على إبليس: فبعزتك لأغوينهم أجمعين، أقسم بعزة الله جل وعلا. على كل، ففي الموضعين إثبات العزة صفة لله جل وعلا. خلاصة ما في هذه الآيات أن الله جل وعلا وصف نفسه بالعفو والمغفرة والرحمة والعزة والقدرة. وهكذا إخوة، من تتبع آيات الكتاب وجد نصوص الكتاب مليئة بذكر الأسماء والصفات، حتى لو خلي الإنسان وابتعد عن طريقة المتكلمين والفلاسفة لوجد ضرورة أن الله قد وصف نفسه بأوصاف الكمال. اقرأ المصحف من أوله إلى آخره ستجد هذه الحقيقة. ولا يجد مؤمن لم يمرض بمرض التشبيه غضاضة قط في إثبات صفات الله وأنها ثابتة لا على وجه الأكمل. يعني الآن باختصار، كل مسلم يعلم أن الإنسان موصوف بأنه يسمع، فإذا سمع الله في القرآن يقول: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. هل يفهم مسلم أن الله لا يسمع؟ وهل بعد فهمه أن الله يسمع هل يدور بخلده أن سمع الله كسمع المخلوقين؟ لا والله أبدا. هذه مسائل بدهية ما كان الناس في تكلف فيها أصلا، ولكن أمرض الناس علم الكلام، فدخلت أمراض التشبيه، وبالتالي حصل التعطيل أو حصل التمثيل ممن انحرف عن الجادة وعن السنة. وقد أشرت مرة في بعض الدروس أن بعض من هو أسوأ من المتكلمين قال كلمة حق في هذا المقام، هو ابن رشد الحفيد في كتاب الكشف عن مناهج الأدلة. خلاصة كلامه يقول: الذي يقرأ القرآن بل ويقرأ الكتب الإلهية كلها ويقرأ القرآن خاصة، وأظنه قال حتى السنة، يقول: من قرأ هذه النصوص وجد ضرورة وصف الله بالصفات مش بنفيها، السمع البصر، وأن إله العالم فوق العالم، وأنه قدير وأنه عزيز. يقول هذه حقائق، يقول كل من قرأ القرآن يجد هذه المعاني ولا يتردد. بل يا إخوة، يسمع الأعرابي قول النبي صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين ونحو ذلك، فيقول: لن نعدم الخير من رب يضحك. أما فهم وصف الله بالضحك حقيقة على ما يليق به؟ يجد رقة في قلبه، ويجد أثرا عظيما لمثل هذه المعاني عندما يسمع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يدور في نفسه التشبيه قط أبدا. ولذلك يا إخوة، هذه المسائل من تجرد عن علم الكلام وعن الأغاليط وعن وساوس من أصيب بمرض في هذا الباب، أقول لن يجد حرجا قط في إثبات الصفات لله على وجه الكمال وقاعدة التنزيه وترك التكييف. لله صفات ثابتة له على وجه الكمال لا تماثل صفات المخلوقين لا نعرف كيفيتها. من رسخت قدمه على هذه الأسس الثلاثة سليم، وما احتاج إلى كثير كلام ولا إلى عناء في فهم هذه النصوص. لعل نقف عند هذا الحد كما وعدنا، لنشهد يعني جنازة والدة أخينا الشيخ الدكتور صلاح الأمين، نسأل الله الرحمة والمغفرة وأن يلهم أهلها وذويه الصبر السلوان. الحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم.